الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي المحاضرة السابعة من دورة تعليم النقد النصي العهد القديم، بنشرح فيها كتاب بولكاين ماكارتر، كتاب ريكفرينج ذا تكست اوف ذا هيبرو بايبل. شرحنا 6 محاضرات في غرفة المسيح ابن مريم رسول الله. شرحنا في المحاضرات اللي فاتت 6 أول صفحتين من الكتاب إلا قليلا، يعني بقى شوية في الصفحة الثانية ونخلصها. أدانا شرح في الكتاب من صفحة أنا بذكر 76 أو 75 مش فاكر، 76. توقفنا آخر شيء في شرح النص الماسوري اللي هو الماسوريتك تكست. كنا شرحنا المرة اللي فاتت، قلنا إن احنا لازم نبدأ النقد النص، لازم نبدأ النص الماسوري، لازم نبدأ من تاريخ العهد القديم كله من بدايته عشان نوصل للنص الماسوري. ما ينفعش ناخد اخر مرحلة او المرحلة قبل الاخيرة من مراحل نقل النص العبري ونترك كل المراحل الاولى. فالمراحل الاولى شرحناها قبل كده المرة اللي فاتت يوم الخميس اللي فات. كنا بدأنا من مراحل نقل النص، قلنا بداية من كتابة النص إلى 300 قبل الميلاد، وبعدين المرحلة الثانية من 300 قبل الميلاد إلى 135 ميلادية، ثم المرحلة الثالثة من 135 إلى 1000 ميلادية، وتوقفنا في المرحلة الثالثة. طبعا محاضرات على التكست ونزلها شيخنا المحقق اللي حابب يحملها، وهي موجودة كذلك في موقع المحقق الإسلامي وفي موقع الدعوة الإسلامي وفي منتديات الفرقان الحوار الإسلامي المسيحي وفي مدونة النقد النصي العهد القديم. اللي قلناه في المرة اللي فاتت ملخصه ان النص العبري للعهد القديم مر بفترة مظلمة من تاريخ كتابته إلى 300 قبل الميلاد. يبقى النص العبري للعهد القديم مر بفترة مظلمة. يعني إيه فترة مظلمة؟ يعني فترة ما عندناش فيها أي مخطوطات للنص. من بداية كتابة النص 1500 قبل الميلاد، من 1500 قبل الميلاد اللي هو بداية كتابة النص على يد موسى عليه السلام، كتابة التوراة، ثم أو نهاية ب 300 قبل الميلاد. دي كلها فترة مظلمة ما عندناش فيها أي مخطوطات. فالنص العبري للعهد القديم مر في فترة مظلمة من تاريخ كتابته إلى 300 قبل الميلاد. لا يوجد من هذه الفترة أي مخطوطات عبرية للنص ولا ترجمات له من هذه الفترة. يعني فيش للنص العبري أي نص، أي مخطوطة أو أي ترجمة من الفترة دي كلها. وهي فترة طويلة، خلاك بقول من بداية كتابة النص إلى 300 قبل الميلاد، قبل برقوقبة بكتير، بحوالي 400 سنة أو 435 سنة. وهي فترة طويلة بما يكفي لاستبدال النص المقدس بنص آخر. أنت عندك فترة انقطاع أو فترة مظلمة من 1500 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد. كل الفترة دي فترة مظلمة ما نعرفش إيه حصل للنص فيها. الفترة دي كافية لاستبدال النص المقدس بنص مختلف عنه تماما، بنص آخر جديد. الفترة دي مهمة جدا لأنها لا يمثلها أي مخطوطات سواء عبرية أو ترجمات، إلا أنها كانت أكثر فترة لها تأثير على النص العبري او على النص المقدس لفترة طويلة ومش موجود فيها اي مخطوطة. فعشان كده احنا فهمنا النقد النصي للعهد القديم عمرك ما هتوصل للنص الاصلي، مهما تعمل عمرك ما هتوصل للنص الاصلي اللي كتبه كاتب الوحي او النبي او غيره، عمرك ما هتوصل للمرحلة دي ابدا مهما يكون. ليه؟ لان انت عندك الفترة زي ما قلت فترة طويلة جدا من 1500 الى 600 ما فيهاش اي مخطوطة او اي ترجمة للنص، فدي كلها فترة انقطاع للنص. طيب بداية المخطوطات ظهرت عندنا من القرن الثالث قبل الميلاد، يبقى نفهم من ده ان اقصى نص او ابعد نص ممكن نوصل له هو نص من القرن الثالث قبل الميلاد. يبقى اقصى نص او ابعد نص ممكن نوصل له عن طريق علم النقد النصي عن طريق مقارنة المخطوطات هو نص يعود او يرجع للقرن الثالث قبل الميلاد. مفهوم الكلام ده اخوة واخوات ولا مش مفهوم الناس المتابعة معانا؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ طيب تمام. طيب الحمد لله. احنا زي ما قلت عشان الكلام ده مهم جدا ان احنا في علم النقد النصي اللي بندرسه حاليا لا نطمح ابدا، طموحك مش هيوصلك مهما تعمل انك توصل للنص بس اللي كتبه موسى عليه السلام مثلا او اللي كتبه يشوع او اللي كتبه صموئيل او اللي كتبه عزرا او نحمي او غيره، مش هتوصل للنص ده ابدا مهما يكون. فاحنا عندنا المخطوطات الاصليه فقدت. طيب اقدم مخطوطات موجوده عندنا تؤرخ القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الثالث قبل الميلاد. فاحنا بعلم النقد النصي ممكن توصل لنص من القرن الثالث قبل الميلاد، من القرن الثالث قبل الميلاد، مع الملاحظه ان المخطوطات اللي تاريخها يرجع للقرن الثالث قبل الميلاد مخطوطات قليله جدا، مخطوطات قليله جدا. في نصوص عندنا مش هنقدر نوصل لنص اقدم لها من القرن الخامس مثلا، القرن الخامس مثلا بناء على السبعينية الميلادي، او من القرن مثلا الرابع بناء على بعض نصوص السبعينية كذلك. فانت عمرك ما هترجع لنص اقدم من القرن الثالث قبل الميلاد. فعلم النقد النصي للعهد القديم هدفه مختلف عن علم النقد النصي للعهد الجديد، هدف هنا مختلف عن هنا، النقطة دي مهمة وغاية في الأهمية. تاني شيء في يعني نستفيده من محاضرات المحاضرة اللي فاتت ان مخطوطات قمران والتي تؤرخ بين القرن الثالث قبل الميلاد الى الاول الميلادي تتسم وجود انواع متعددة من النصوص. زي ما قلت المرة اللي فاتت ان ضمن مخطوط قمران ممكن تلاقي مخطوطات مختلفة، نصوص مختلفة، نصوص تشبه السبعينية، نصوص تشبه النص المسور الموجود حاليا، نصوص تشبه التوراة السامرية، ومنها ما يختلف عن كل هذه الانواع من النصوص، اشكال مختلفة من النصوص زي ما اخونا بيقول على التكست. فمخطوط قمران شوية نفس الكهف مخطوطات مختلفة. الشيء الثالث ان بالقرب من وادي المربعات في جنوب قمران، منطقة قمران دي منطقة في الاردن على سفوح البحر الميت، بالقرب منها بالقرب من وادي المربعات في جنوب قمران اكتشفت مخطوطات احدث نسبيا من مخطوط قمران، اكتشف مخطوطات احدث من مخطوطات قمران تعود الى ثورة بركوخبة 135 ميلادية او قبلها بقليل. مخطوطات وادي المربعات تختلف عن مخطوط قمران، مخطوطات وادي المربعات تختلف عن مخطوطات قمران. ازاي تختلف عن مخطوط قمران؟ ان هي ليس فيها هذه النصوص المختلفة، فقمران عندها نصوص مختلفة وآيات نصية مختلفة، والمربعات ما فيهاش الموضوع ده. نستفيد من ده بشيء مهم، ما هو قد تم توحيد نص عبري، وأصبح هذا النص يتمتع بسلطة في القرن الأول الميلادي. يبقى في الانتقالة ما بين مخطوط قمران ومخطوط المربعات بنوعيهما المختلف، بنوع مختلف ونوع مختلف هنا، نستفيد ان حصل في نهاية القرن الأول الميلادي بين القرن الثاني الميلادي توحيد النص العبري، توحيد للنص العبري. وهذا النص الموحد في القرن الأول الميلادي نقله اليهود ووصلنا الآن. النص الموحد في القرن الأول الميلادي اليهود نالوه ووصلنا دلوقتي، بيعرف دلوقتي باسم النص الماسوري، باسم النص الايه؟ الماسوري. احنا ما نعرفش كيف تم توحيد النص بناء على اي شيء، بناء على اي شيء، بناء هل اختاروا القراءات الاصح، اختاروا الاشكال الصحيحة من النص المكتوب موجودة قدامهم مختلفة، ما نعرفش. بناء على نص واحد نقلوه، ما نعرفش. ما عندنا خيارات، منها ان هم نقلوا نص كان موجود، ان هم نقلوا نص كان موجود تنقلوه لحد ما وصلنا، يعني في توحيد النص جابوا نص من النصوص اللي عندهم ونقلوه. ده اول شيء، احتمال اول. تاني احتمال ان هم المخطوطات الموجودة قدامهم المختلفة اختاروا منها نص، يعني وحدوا النص، جابوا القراءة اللي هنا الشكل النص اللي هنا الشكل النص اللي هنا والقراءة اللي هنا والقراءة اللي هنا والقراءة اللي هنا وجمعوهم في مخطوطة واحدة في نص موحد ونقلوه. بالفرق بين الاثنين احتمالين، ان هو احتمال ان هو خد النص كله المخطوطة كلها ونقلها، اعتمد المخطوطة دي كلها ونقلها. النوع الثاني او الاحتمال الثاني ان هو اخذ القراءات الاصح من المخطوطات، يعني عمل نص الانتقائي، انتقل المخطوطة كلها نص ونقل وصل. ده احتمال، ما نعرفش كيف تم توحيد النص، ما نعرفش هم اختاروا النص بناء على اي شيء. فكل ده امر ما فيش عليه اي ادله واضحه، كل اللي موجود منه مجرد استنتاجات فقط لا تقوى على الحجة في مواجهة الآراء الأخرى. قلنا أقدم مخطوطات النص الماسوري الكاملة هي مخطوطة لينينغراد وتاريخها 1008 ميلادية. أقدم مخطوطة عبرية كاملة هي مخطوطة لينينغراد وتاريخها 1008 ميلادية. ولا يوجد، كلام مهم جدا، ولا يوجد اي دليل على ان هذا النص الماسوري هو المتمثل مخطوط لينينغراد مثلا، لينينغراد او مخطوط حلب او غيرها، لا يوجد اي دليل على ان هذا النص الماسوري يطابق النص الذي تم توحيده في القرن الاول الميلادي. ما عندناش ادنى دليل ان النص الماسوري الموجود بين ايدينا حاليا اللي يرجع للقرن مثلا التاسع الميلادي، مخطوطات زي مخطوط القاهرة من القرن التاسع الأنبياء، مخطوط القاهرة الأنبياء، ما عندناش أدنى دليل إن مخطوطة النص الماسوري تطابق النص الذي تم توحيده في القرن الأول الميلادي. عندنا أدلة بالعكس، إن النص الماسوري الموجود بين أيدينا حاليا يختلف عن النص اللي اليهود اعتمدوه في القرن الأول الميلادي، لأنه مختلف أصلا مع مخطوطات وادي المربعات ومخطوط مصادة ومخطوطات وادي النحل هي مكتشفة في منطقة البحر الميت بجوار قمران. قلنا من اليهود لما وحدوا النص أرادوا إخفاء كل معالم الجريمة التي ارتكبوها، لما وحدوا النص وتخلصوا من كل المخطوطات القديمة. بل اليهود لما أكملوا النص الماسوري أرادوا الإخفاء كل ما يظهر وجود نص مختلف عن النص اللي بين ايديهم، فتخلصوا من كل المخطوطات القديمة. اليهود تخلصوا من كل المخطوطات القديمة لما أتموا النص المسوري، تخلصوا من كل المخطوطات القديمة، وظنوا بذلك أنهم نجحوا في جريمتهم. لكن قدر الله عز وجل في سنة 1947 ميلادية، قدر الله أن يكشف تحريفهم على يد فتى مسلم، على يد فتى مسلم بدوي اسمه محمد أحمد حامد الديب. محمد أحمد حامد الديب من بدو التعمرة في الأردن. الأخ محمد ده كان شاب، كان بيرعى الغنم في وادي في الأردن اللي يشرف على البحر الميت من الناحية الغربية. القصة دي غيرت مجرى تاريخ الكتاب المقدس، قصة محمد أحمد حامد الديب. زي ما قلت ان الاخ محمد اللي هو من بدو التعمرة كان بيرعى الغنم، حصل ان غنم من غنماته، من غنم بتاعه جريت منه واختبأت في مكان ما. محمد بيدور عليها، افتقد الغنمة فاخذ يتفقدها عليه السلام صور كده. ولما وصل إلى أحد الكهوف وظن أن لما الأخ محمد أحمد، كان بقرأ اسمه أكتر مرة عشان تحفظوه، محمد أحمد حامد الديب، بعت منه الغنم وهو بدور عليها، ظنها دخلت في كهف ماء، أراد أن يدخل الكهف لكن خايف ان يكون في الكهف تعبان او اي شيء اي حيوان، فجاب حجر ورماه في الكهف. فبدلا من ان يسمع صوت الماعز سمع صوت تكسير الاواني الفخارية، سمع صوت تكسير الفخار، بدلا من يسمع صوت الماعزة سمع صوت تكسير فخار، فظن ان هو وجد او اكتشف كنز ثمين، فدخل ليطالع كنزه الثمين، لكنه وجد، لم يجد كنزا، لكن وجد بعض الجرار العتيقة القديمة وكان اغلبها مكسور. لما محمد حامد الديب، محمد احمد حامد الديب في سنة 1947 ميلادية قريبة مش بعيدة يعني، دخل الكهف عشان يشوف الكنز اللي اكتشفه، وجد شوية كم جرة متكسرة اغلبها متكسر، ووجد جنبهم وفيهم لفتات جلدية مخطاة مغطاة بخرق كتانية، وجد شوية لفافات من الجلد متغطية وملفوف عليها كتان، وملفوف عليها كتان. دي كانت بداية اكتشاف مخطوطات قمران. فده كان الكهف الاول من كهوف، من الكهوف الاحد عشر من كهوف قمران، من الكهوف الاحد عشر من كهوف قمران. فقصة اكتشاف مخطوط قمران قصة تداولها الإعلام الغربي لفترة طويلة، لأن اكتشافات مخطوط قمران ظلت تتتابع من 1947 إلى 1956، ظلت تتتابع طول الفترة دي كلها. أولا لأن المناطق ما كانتش سهلة، منطقة كلها كهوف، فكان عشان يتفقدوا كل الكهوف احتاجوا أجهزة ضخمة واحتاجوا أجهزة تكشف عن الحاجات اللي تحت الأرض عشان يعرفوا هل في مخطوطات تانية ولا. فاكتشفوا 11 كهف طبعا هم فتشوا كهوف كثيرة جدا، ضمن الكهوف دي 11 كهف فيهم مخطوطات سميت فيما بعد مخطوطات قمران أو مخطوطات البحر الميت أو مخطوطات البحر الميت. العلماء وجدوا ضمن مخط قمران نصوص زي ما قلت تختلف عن نصوص الناسورية. الدكتور القس صمويل يوسف صفحة 47 من كتابه المدخل إلى العهد القديم، الدكتور القس صمويل يوسف في المدخل إلى العهد القديم صفحة 47 يقول: وعندما اكتملت المازورة، طبعا اسمها المازورة مش المازورة، وبين قوسين النص المازوري، اسمه النص المازوري مش المازوري، الكتب المقدسة عندما اكتملت المازورة بين قوسين النص المازوري للكتب المقدسة خلال القرن العاشر الميلادي، تخلصوا من كل المخطوطات القديمة. يبقى مشوان أرسري أو أحمد سريع هو اللي بيقول إن اليهود أرادوا إخفاء كل ما أو كل ما يكشف تحريفه. ده دكتور القس صمويل يوسف صفحة 47 من كتاب مدخل العهد القديم يقول: وعندما اكتملت المازورة النص المازوري الكتب المقدسة خلال القرن العاشر الميلادي تخلصوا من كل المخطوطات القديمة واعتبروها غير جيدة للاستعمال لقدمها، فقد صارت بالية واختفت مع مرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك فإن المخطوطات القديمة كما يرى علماء الكتاب والآثار كان قد تم إعدامها خلال اضطهاد اليهود في حروبهم بواسطة مضايقيهم، وأحيانا كثيرة بواسطة اليهود أنفسهم حتى لا تقع أسفارهم المقدسة في أيدي أناس منجسين كلام ده مهم جدا، ان هو بيقول ان اليهود بعد ما اكملوا النص المسوري تخلصوا من كل المخطوط القديم. النقطة اللي بعد كده في اللي قلناه، طبعا الكلام فيه اضافات على اللي قلناه مرة فاتت، اضافات كثيرة ومهمة. من مخطوط وادي مربعات اللي هي تاريخها حوالي 135 ميلادية حتى القرن الثامن الميلادي لا توجد مخطوطات عبرية. يبقى من مخطوطات وادي مربعات اللي تاريخها 135 ميلادية حتى القرن الثامن الميلادي لا توجد مخطوطات عبرية، فهذه فترة انقطاع جديدة قد يحدث فيها إعادة هيكلة للنص العبري أو على الأقل تحريفه. فعندنا كده فترتين انقطاع للنص العبري. الفترة الانقطاع الأولى كانت من 1500 بيات من كتابة النص إلى 300 قبل الميلاد حد قمران يعني، أو لحد مخط قمران. الفترة الثانية من مخططات وادي المربعات وحتى بداية المخططات الماسورية للقرن الثامن الميلادي. عندنا فترتين انقطاع، كل فترة فيهم فترة طويلة جدا تسمح بإعادة هيكلة النص العبري أو على الأقل تحريفه. انت كاتب مخطوطات قمران مختلفة الأشكال، كويس. مربعات توحيد النص، كويس. الماسورة نص موحد مختلف عن شكل مخطوطات وادي مربعات. هو النص الماسوري قريب من نص المربعات، لكن النص المربعات أصلا مخطوطات قوية جدا، فإحنا ما تقدرش تعطي حكم لباقي المخطوطات، لكن المخطوطات الموجودة عندنا شبيهة جدا بمخطوطات النص الماسوري. المخطوطات المتواجدة من مخطوطات المربعات شبيهة جدا من النص الماسوري. الكلام لحد دلوقتي الإخوة في خلافات، أنا قلت مشابهة، لك أنا أفرق بين مشابهة ومتطابقة، متشابهين جدا لكن مش متطابقين، في اختلافات كثيرة. الكلام واضح لحد دلوقتي؟ الكلام واضح؟ طيب تمام يا أخوان الجداد. دكتور الصمت شيخنا محقق. طيب تمام، جزاك الله خير اختنا نور اليكس. طيب تمام الحمد لله. كنا توقفنا المره اللي فاتت عند المرحله الثالثه اللي هي نقل النص من 135 ميلاديه اللي هي بعد او من مخطوطه المربعات الى 1000، وقلنا ان في نهايه المرحله السابقه تم الانتقال من النصوص المتعدده للانواع الى اعتماد نص قياسي موحد، وفي المرحله التاليه كان التركيز على نقل هذا النص القياسي، كان التركيز الاساسي منصب على نقل هذا النص القياسي. نقسم الفتره دي الى او نقسم المرحله الى فترتين. حي الله محدث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا حبيبي. نكمل عشان الوقت الناس ووقتنا برضه. من 135 إلى 500 ميلادية. من 135 إلى 500 ميلادية. الفترة دي احنا قلنا إن قبلها مباشرة كان توحيد النص العبري. حصل في الفترة دي اللي هي ممكن نسميها عصر التلمود. عصر التلمود عشان اهم حدث كان فيها اللي هو كتابة التلمود. كتابة التلمود الفترة دي حصل فيها تقسيم النص الى اعداد والى فقرات، الى اعداد فيرسز والى باراجرافات، الى اعداد والى فقرات. حصل في الفترة دي كده. العهد القديم كله هتكونوا عارفين مقسم إلى فقرات. لا لا لا مش إصحاحات، تقسيم الإصحاحات ده عمل حدث بعد كده. حدث بعد كده فترة طويلة. ده هو عمل مسيحي صرف. تقسيم العهد القديم إلى إصحاحات عمل مسيحي صرف. اعتمدوا الرابي سليمان ابن اسماعيل سنة 1330، ادخلوا يعني النص العبري او اعتمد يعني في النص العبري سنة 1330 ميلادية. 1330 ميلادية بل حصل لفترة تقسيم النص الى اعداد والى فقرات وكان بيقسموا النص او كان بيفرقوا بين نوعين من الفقرات، فقرات مغلقة فقرات مفتوحة، فقرات مغلقة وأخرى مفتوحة. طبعا كل ده غير المزامير، المزامير كان لها نظام مختلف. فده اللي حصل في عصر التلمود من 135 إلى 500. النص الموحد هم وحدوا النص، بدأوا إن هم بعد توحيد النص قسموه لإيه؟ لفقرات وإلى أعداد. الفقرات منها مفتوح ومنها مغلق. المفتوح اللي هو يعني ايه؟ لو شفت المخطوطات هتلاقيها مخطوطة مثلا انتهت الفقرة فيها، الفقرة يعني مثلا ثلاث أسطر مثلا أو قصة معينة ثلاث أسطر مثلا، وبعدين بعدها يبدأ كلام. لما تكون الفقرة مفتوحة، لما تكون الفقرة مفتوحة هو عاوز يخلي الفقرة دي مفتوحة يعني متعلقة باللي قبلها، فبيسيب لك سطر فاضي أو جزء من سطر فاضي، إما يسيب سطر أو جزء من سطر فاضي لأن الفقرة مفتوحة. طيب لو عاوز يخليها مغلقة، فقرة مغلقة يعني منفصل عن اللي بعدها تماما، بيعمل لك إيه؟ بيترك لك مسافة بس بين الكلام ده والكلام ده، مش سطر بقى وكده. يعني ممكن تلاقي الفقرة دي جنب الفقرة دي على طول مباشرة، الفقرتين جنب بعض في نفس السطر، انتهت الفقرة وبدأت فقرة جديدة في نفس السطر بينهم بس مسافة تركها بس. طبعا الكلام ده مش مهم أوي. حصل بعد كده الإيه؟ تقسيم العهد القديم عشان الصلوات اللي هو الليتروجيات، اللي هو تقسيم الخاص بالصلوات، يعني تقسيم الخاص الصلوات. الكلام واضح يا اخوة؟ لو مش واضح واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب تمام تمام طيب الحمد لله. حصل بعد كده في الفترة دي من 135 إلى 500 حصل أشياء مهمة. طبعا قلنا دلوقتي أشياء عادية إنه تقسيم النص والحاجات دي. حصل أشياء زي إن هما جمع على 15 في 15 موضع في العهد القديم، حط لك نقطة نقطة يعني ايه زي كده بالظبط بس تخينة شوية، دايرة مغلقة يعني، مش عارف ارسمها لكم ازاي، مش زي دي طبعا، مغلقة مقفولة من جوه حتى وما فيهاش فراغ يعني، يعني دايرة يعني نقطة صغيرة كده وعليكم السلام ورحمة كده، على 15 موضع يحط لك عليهم نقطة، على 15 موضع يحط لك على 15 موضع دول نقطة كبيرة عشان يقول لك ان المواضع ديت مشكوك فيها عليكم السلام ورحمة الله. الكلام ده بيقوله برود زمان، بيقول لك ان هم وضعوا 15 او في 15 مناسبة وضعوا نقاط ثقيلة على الاحرف او الكلمات، يعني تلاقي مثلا فوق الحرف او فوق الكلمة دايرة او نقطة ثقيلة عشان يقول لك ان النص ده او الكلمة دي مشكوك فيها، عشان يقول لك ان الكلمة دي مشكوك فيها. زي مثلا في نص 16-5 تكوين 16-5 جاء لاخر كلمة في النص العبري وحط لك نقطة عشان يقول لك الكلمة دي مشكوك فيها، عشان يقول لك ان الكلمة دي مشكوك فيها. كذلك يجي على كلمات معينة، على كلمات معينة يحط لك فوقها خط، ده حصل 480 مرة في العهد القديم. الخط ده العلماء لحد دلوقتي مش عارفين هو يمثل ايه، او ليه النساخ حطوا الخط ده، حطوا العلامة دي فوق الكلمات دي ليه في 480 مرة. كلمات معينة موجود عليها ما يشبه الخط، العلماء مش عارفين هم وضعوا العلامات دي ليه، وضعوا العلامة دي لأي هدف. ثالث شيء مهم أهم من الاثنين اللي فاتوا، النون المرفوعة. نون مرفوعة يعني ايه نون مرفوعة؟ يعني تلاقي الكلمات كلها ماشية على السطر طبيعي وتلاقي حرف النون بس طالع فوق مرتفع عن باقي الاحرف قليلا، مرتفع قليلا عن باقي الايه الاحرف. زي نص لو تنزلوه النص اللي في خروج، الله المستعان، النص اللي في اللي في القضاء 18-30 اللي في القضاء 18-30 النص اللي بيقول وأقام بنو دان لأنفسهم، المثال ده مهم جدا مهم جدا، وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت، وكان يونسان ابن جرشوم ابن منسى ابن مين؟ جرشوم ابن مين؟ ابن منسى، هو بنوه كهنة لسبط الدانيين إلى يوم سبي الأرض، وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت. فبتكلم إن بنو دان أقاموا لأنفسهم تمثال منحوت وكانوا بيعبدوه، وكان يونسان ابن جرثوم ابن منسى هو بنوه كهنة لسبط الدانيين إلى يوم سبي الأرض. كلمة منسى، كلمة منسى كلمة أخيرا نشير إلى شيء هنا مهم برضو، يعني بالمرة كده ناخد معلومة، إن كلمة يهونا سان، طبعا في الترجمة كتبها لك ايه؟ يهونا سان بالهاء، كتبها لك يهونا سان بالهاء، وجت كذا مرة يهونا سان في أخبار 8-33 و17-15 و20-7 و27-25 و27-32 ونحمة 12-18. فهم ترجموا الاسم يهونا سان، لكن جمع نفس الاسم بالعبرية، نفس الأحرف بالعبرية بالضبط، ترجموها يوناثان في نصوص أخرى زي صموئيل 14-6 في صموئيل الأول 14-6 و18-1 وإرميا 33-15. فده سؤال احنا عايزين نعرف المترجمين اللي هم ترجموا الفان دايك كانوا ماشيين على أي أساس، ليه ترجموها يوناثان بالهاء هنا في كل الأماكن وجمع على شوية النصوص اللي هنا ترجموها يوناثان بس؟ ايه المعيار اللي بتترجموا عليه؟ هو يوناثان ولا يهوناثان؟ ما هو في العبري نفس الاحرف يود هي وضاد نون تاف نون نفس الاحرف، ليه ترجمتها مرة يهوناثان ويوناثان؟ ليه اوقات كده وليه اوقات كده؟ ده سؤال. النقطة اللي احنا بنتكلم فيها نقطة النون المرفوعة، نقطة النون المرفوعة كلمة منسة تكتب كده بالعبري، كلمة منسة تكتب هكذا بالعبري. عندنا في بعض المخطوطات او في مخطوطات عبرية كثيرة اتت بنون مرتفعة، نون مرتفعة، نون طلع فوق فوق شوية، يعني الاحرف كلها ماشيه على جنب بعض لكن النون مرتفعه. الحاجات دي هي العلماء بيقولوا ان هي من افعال، احنا طبعا هنوضح ليه عملوها كده، ان هي من افعال النساخ في المرحله اللي بنتكلم فيها اللي هي 135 الى 500، عملوا عده حاجات اشياء منها ان جاء لكلمه منسه هنا او الكلمه دي حط حرف النون رفع فوق شوية، رفع حرف النون للأعلى، رفع حرف النون للأعلى قليلا. طيب حد يعرف ليه؟ حد قرأ في الموضوع بكده؟ اللي قرأ عنه اكتب رقم واحد، اللي قرأ عن النقطة دي اكتب رقم واحد. طيب اللي ما قرأش اكتب رقم اثنين، اشوف مين متابع يعني، اللي ما قراش يكتب رقم اثنين. طيب بداية صمت حكمة محقق دور اليكس. طيب تمام، اصلا النص هلاك بيقول نص اللي هو العربي او العبري يعني بيقول كده بالعربي، جرشوم ابن منسة. هو جرشوم كان ابن منسة؟ هو جرشوم كان ابن منسة؟ لا، جرشوم هو ابن موسى مش ابن منسة، جرشوم ابن موسى وليس ابن منسة. حتى لما شوف في اخبار الايام الاول واحد صح الاول الاخبار الايام الاولى العدد الاصحاح 23 عدد 15 هتلاقي بيقول ان ابن موسى جرشوم وليعازر، جرشوم وليعازر، جرشوم وليعازر أولاد موسى. فابن منسة ابن موسى هو جرشوم، يبقى جرشوم الصح يكون جرشوم ابن موسى، جرشوم ابن موسى مش ابن منسة. تمام. طيب ايه الفرق بين منسة وموسى في العبري؟ دي موسى مش ايه؟ دي منسة، منس. تمام، فرق بينهم حرف النون فقط، كلمة موسى ثلاث أحرف، كلمة منس أربع أحرف زيادة حرف النون بعد الميم. تمام، زي ما قلت إن النص العبري كان غريب، النص أتى في مخطوطات عبرية كثيرة منسى بحرف النون مرتفع للأعلى، حرف النون مرفوع فوق. من أهمها مخطوط حلب ومخطوط لينجراد. مخطوط حلب وإنجراد أهم مخطوطين من مخطوط العهد القديم العبري. مخطوط حلب وإنجراد لما تفتحهم على النص ده اللي في القضاء هتلاقي بيقول منسى ورفع حرف النون فوق، هتلاقي حرف النون مرفوع فوق. في مخطوطة عبرية أخرى النون فيها مش مرتفعة، وفي مخطوطة عبرية أخرى مصرية، كل ده مخطوط مصرية بدون نون أصلا، موسى يعني. جه في السبعينية ابن موسى، في اللاتينية جه ابن موسى برضه، جه ابن موسى في اللاتينية البلجات يعني، وفي السبعينية ابن موسى، وفي بعض المخطوطات الماسورية ابن موسى، وفي بعض المخطوطات الماسورية ابن منسى والنون مرفوعة، وفي بعضها منسى والنون مش مرفوعة، النون طبيعية في السطر. فاحنا قلنا أصلا إن جرشوم كان ابن موسى مش ابن منسى. طيب ليه بقى النساخ في فترة التلمود، عصر التلمود، نساخ عصر التلمود وضع النون المرتفعة في مخطوطة عبرية ماسورية في مخطوطة عبرية كثيرة، ليه وضع النون مرتفعة فيها؟ لما نقرأ مثلا في كتاب في التفسير اللي هو معمول على نسخة الملك جيمس اللي هو كينج جيمس فيرجن بايبل كومنتري صفحة 509، صفحة 509 تقول هم أضافوها لي أصلا، هم أضافوها لي. يقول قراءة ابن منسى، ابن منسى، ابن منسى حدثت نتيجة لتصحيح نسخي في النص العبري. السواكن العبرية موشي هي نفس الاسم موسى، يعني زي ما قلت موسى ومنسى الفرق بينهم حرف النون بس. أجمع المفسرون، ده كلام تفسير كينج جيمس فيرجن بايبل كومنتري صفحة 509، أجمع المفسرون على أن النص الأصلي كان موسى، ولاحظوا أن النساخ القدامى أزال اسمه لأنه موصول بالأصنام، لأن النص بيذكر الأصنام فالناسخ حب أن هو يغير اسم موسى يخليه منسى عشان ما يربطش اسم ذكر موسى بذكر الأصنام في نفس النص، عشان الناسخ الورع بن قسيم يعني علامة التعجب حرف النص عشان ما يربطش اسم موسى بالنص اللي في ذكر الأصنام. فيا له من ناسخ ورع مؤمن هذا الذي يحرف كلام الله لأجل التقوى المتكلفة، لأجل التقوى المتكلفة. ده طبعا اللي خلى اليهود أصلا ما يقرأوش اسم الإله اللي هي التقوى المتكلفة، ما يقرأش اسم يحوى لحد ما ضاع، يحرف في النص عشان يبعد ذكر موسى عن ذكر الأصنام. مش عارف والله، ده الكلام اللي العلماء كلهم يعني أغلب العلماء رجحوا الرأي. شوف بقى أنطونيوس فكري في تفسيره يقول غير أن بعض نسخ الكتاب المقدس أوردت النص هكذا، وكان يهونسان ابن جرشوم ابن موسى كاتب بن قسيم راجع الإنجيل بشواهد، وبهذا يكون المقصود أن يهونسان اللاوي هو هذا هو من نسل جرشوم ابن موسى، وهذا هو تفسير الأوقع، فكلمة ابن جرشوم تشير إلى أنه من نسل جرشوم ابن موسى. عليكم السلام ورحمة الله. ولك بعض نسخ الكتاب المقدس قالت موسى مش منسى، يعني قالت موسى مش منسى، قالت موسى موسى مش منسى. في تفسير بليفرز ستادي بايبل بيقول عرف يونسان اللاوي هنا عليك السلام ورحمة الله. عرجف يوناثان اللاوي هنا على أنه ابن جرشوم الذي معروف أنه ابن موسى وليس منس. أقر النقاد النصيين عموما أن توقير موسى توقير موسى تسبب في وضع الاسم منسى بدلا من الاسم الأصلي موسى والذي لا يزال موجودا في السبعينية والفولجات. توقير، شايف التوقير؟ ما عندوش مشكلة أنه يحرف النص لأجل موسى، لأجل عدم ذكر موسى أو عدم ربط ذكر موسى بذكر عبادة الأصل. يعني هذا مؤمن الله المستعان. عندنا دي النون المرفوعة، النون المرفوعة. عندنا النون المقلوبة، النون المقلوبة في زي مثلا العدد صفر العدد 10 34 36 مش هشرحها، في المزامير 107 21 و26 و40 كل دي هنا يحط لك نون مقلوبة يقلب لك النون. يعني واضح انهم كان بيحبوا يلعبوا في النص. الحاجة اللي نتكلم دلوقتي عن تاريخ نقل او عن نقل النص العبري ازاي وصلنا. طب قول ان فترة 135 الى 500 اللي هي عصر التلمود حصل فيها تقسيم النص الى فقرات والى اعداد، وحصل فيها كذلك وضع بعض العلامات زي النقطة الثقيلة على 15 موضع زي الخطوط على 84 موضع مش عارفين هي سببها ايه او اللي تشير الى ايه بالظبط، زي النون المرفوعة في القضاء 18 30 وزي النون المقلوبة في العدد 10 34 36 ومزامير 107 21 26 و40. ومطلوب منكم مرة جاية ان شاء الله واللي من موجود ترسلوا عليه الكلام ده ان شاء الله، ترسلوا عليه شرح بمثال واحد فقط او اكتر للنون المقلوبة زي ما انا شرحت النون المرفوعة. هات لي مثال او اكثر ولو استطعت تجيب كلام العلماء عليه على النون المقلوبة. انا جبت لكم الامثلة اشرحوا منها شيء او هاتوا امثلة تانية لو حابين. من ضمن الحاجات الحاصلة في الفترة دي كذلك، تمام الناس سمعوا ولا لا؟ عشان بس ما حدش يقول ما خدتش بالي، اللي مين موجود في المدونة هترسلوا عليه ان شاء الله الكلام ده. الناس المتابعة يعني من الناس اللي حابة او الناس اللي سجلت في الدورة خصوصا زي اخانا ديدات واختنا نور اليكس. كذلك كان النساخ في الفترة دي كان بيضع او بيتركوا مكان فارغ فراغ في 28 موضع، 28 موضع في العهد القديم تركوا فراغات في النص، تركوا فراغات في النص. ربما هذه الفراغات تشير الى نقص شيء من النص او كذا او شيء من هذا القبيل. واضح الكلام يا اخوة والناس اللي سمعت في المرحلة دي من 135 الى 500؟ طيب تمام الحمد لله. طيب بعد كده نتكلم من 500 الى 1000، من 500 الى 1000 ميلادية، من 500 ميلادية الى 1000 ميلادية. الفترة بقى اللي بتسمى فترة الماسوريين. الماسوريين اللي هم الناس اللي استلموا النص اللي قبلهم، تقليديين. كلمة ماتسر يعني استلم، هم استلموا النص من اللي قبلهم، استلموا النص من اللي قبلهم وسلموه اللي بعدهم لحد ما وصلنا حاليا. والمخطوطات العبرية اللي موجودة بين أيدينا حاليا هي مخطوطات ماسورية من إنتاج الماسوريين. فالماسوريين هم مجموعة ناس تسلموا النص فسموا باسم ماسوريين، سموا باسم ماسوريين. الماسوريين هم النص اللي موجود حاليا بين ايدينا يعود الفضل فيه للاشخاص دول المسؤولين دول. المسؤول عمل ايه؟ اول شيء عملوه في النص اضاف الحركات تشكيل، يعني ابتكر نظام الحركات او التشكيل قريب من الحركات العربية في فتحة وفي ضمة وفي كسرة، ابتكروه ما كانش موجود في العبر تشكيل، فابتكروا هم نظام الحركات ده وشكلوا النص، شكلوا النص. النص العبري بين ايدينا حاليا نص مشكل، والتشكيل ده هو المستخدم حاليا حتى في غير النص المقدس، يعني في غير النص العبري. فاول شيء تشكيل النص، اول شيء فعله الماسوريين اللي هو تشكيل النص ده من الامور المهمه جدا. صرحنا بكده قلت قبل كده ان هم كان المخطوط اللي عندنا فهوامش وحواشي، فهوامش وحواشي، الحاجات الهوامش والحواشي دي اسمها التعليقات الماسورية او الماسورة. الماسورة دي اللي زي ما قلت قبل كده فيها الكتيب بالقيري، شرحته قبل كده بالتفصيل محاضرة كاملة، وفيها امور اخرى كثيرة انا اشرحها ان شاء الله النهاردة او بعد كده نقدر الله يعني. من ضمن الأشياء اللي فعلها الماسوريون في النص إضافة الأحرف المتحركة للنص اللي هي الماتريس ديكيشنز، شرحناها بكده أكثر من مرة. طبعا هي كانت بدأت تظهر في النص قبل كده، لكن هنا بدأت تضاف بنظام معين بهيكلة معينة تعم كل العهد القديم، تعم كل العهد القديم. بقولت اول شيء اضافة الحركات التشكيل، يعني تاني شيء اضافة الاحرف المتحركة لتسهيل قراءة النص العبري اللي هو سمي بعد الماسوري، تالت شيء الهوامش والحواشي اللي هي الماسورة بانواعها، الماسورة الصغيرة والماسورة الطويلة، الماسورة الكبيرة، ماسورة باربة وماسورة ماجنة. ماسورة باربة يعني الماسورة الصغيرة، الماسورة الصغيرة اللي هي بتكون في الهامش. الماسورة ماجنة الماسورة اللي هي بتكون بتكتب أعلى وأسفل الصفحة، أعلى وأسفل الصفحة يعني في الهامش. خلي بالك عشان في فرق بين مصطلحات حتى في اللغة العربية، هامش وحاشية. الحاشية اللي بتكون تحت، الهامش اللي في الجنب. فالهامش اسمه الماسورة باربة، الحاشية سواء تحت أو فوق بقى اسمها ماسورة ماجنة. دي اللي كان بيوضع فيها الإيه؟ الملاحظات معينة سواء الكتيب والقيري أو غيرها. طبعا احنا شرحنا الكتيب والقيري قبل كده بالتفصيل. من ضمن حاجات الماسورين عملوها في النص حاجة اسمها التقونيسو فريم، التقون سفريم او التقون سفريم، الكلمتين صح. تكون سفريم يعني تصحيحات النساخ او تصحيحات الكتبة او تصحيحات النساخ، يعني تصحيحات النساخ في مواضع كثيرة. يعني المشهور ان هي 18 موضع، مشهور ان في 18 موضع من العهد القديم عملوا حاجة اسمها التقونيس سفريم او التقون سفريم اللي هي تصحيحات النساخ. يعني ايه تصحيحات النساخ؟ يعني ايه تصحيحات النساخ؟ انه يجي على كلمة معينة من كلمات العهد القديم يذكر، يضع فوق الكلمة دائرة، يحط على كلمة معينة يحط فوقها دائرة ليلة صغيرة كده، وبعدين يكتب لك في الهامش إشارة معينة، إشارة معينة. عندنا نص مشهور جدا إن هو نص اللي بيقول ألست أنت منذ الأزل إلهي القدوسي لا تموت، اظن في حقوق واحد اتناشر، حقوق واحد اتناشر لو ممكن تنزلوه الله يكرمكم بسرعة. او انا انزله ثانية واحدة بس. لا تموت، طيب لا نموت، لا نموت، ماشي تمام، جزاك الله خير. تمام، النص عندنا هنا بيقول ايه؟ في النص في الفان دايك بيقول لا نموت. طيب ليه ترجمات هنا بتقول لا تموت او لا تفنى؟ حد يعرف السبب؟ حد يعرف السبب؟ ها طيب، اللي عارف يكتب، اللي مش عارف يكتب رقم اتنين. طيب انا عايز بس الناس تصحى شويه، اللي مش عارف يكتب رقم اتنين. طيب ادي واحد ذات ثلاثة. طيب تمام، أربعة. عندها ترجمات، ترجمات تانية بتقول لا تموت، ترجمات تانية بتقول لا تموت، مش لا نموت، يعني لا تموت أنت يا الله. ده ضمن التكوين سفريم اللي هي تصحيحات النساخ، تصحيحات النساخ، ضمن تصحيحات النساخ يجي على الكلمة اللي هنا ويحط لك فوقها دايرة ويكتب لك في الهامش ان الكلمة دي لو تموت، لو تموت. طبعا هما في النطق في العربي وفي الابل الاثنين زي بعض الكلمتين، يعني لو نموت لو تموت. حتى في زي ما اخونا الكريم بينزل ترجمات، هتلاقي الترجمه مثلا الاخبار الصار بيقول لك لا تموت، الاسرائيليه لا تموت. طيب اي الاثنين صح؟ مع ان احنا، مع ان احنا دلوقتي ما عندناش مخطوطات بتقول لا تموت ابدا، ما عندناش مخطوطات ابدا حسب علمي، حسب ما اطلعت عليه، بتقول لا تموت باي لغه، سواء عبري سواء يوناني سواء لاتيني سواء سرياني، كله لا نموت، لا نموت. فليه هنا لا تموت؟ جت منين لا تموت؟ السؤال ده عرض على بعض النصارى، وطبعا هو فكر نفسه فاهم يعني وكده، وقعد يجيب في الترجمات في النسخ المختلفة ويقول لك كلها بتقول لا نموت، كلها لا نموت، يبقى لا تموت جت منين؟ هو ما يعرفش، ما يعرفش ان في حاجة اسمها تكوين سفريم اللي هي تصحيحات النساخ. في المخطوطات كاتب لك لو في الهامش لو تموت، لو تموت تصحيح، تصحيح من الناسخ بالظبط. ان نموت في المتن او تصحيح، تصحيحها تموت، تصحيحها تموت. طبعا الاثنين دول محتاجين نقد نصي عشان تعرف ايهما الاصح، ايهما القراءة اللي هي ممكن الاقدم او يعني ترجح في النقد النصي، تموت ولا نموت. الناسخ يا مسور يرجح تموت، خلى ان تموت هي تصحيح، قد يكون كلامه غير صحيح. طيب احنا نعرف ده ازاي؟ احنا انا قلت دلوقتي ان كل المخطوطات بتقول نموت، نموت. هتعرف ازاي بقى الصحيح ومش الصحيح؟ تقرأ النص كويس وتشوف السياق الكلام، وتشوف قوائم النقد النص اللي هنشرحها بعدين، ترجح اي واحدة فيهم. العلماء بيقولوا ان هم في بعض العلماء يعني بيقولوا ان تموت هي الاصل، تموت هي الاصل، بعضهم بيقولوا ان تموت هي الاصل، والناسخ اراد يعني حذف نفي الموت عن الله. يعني ايه الكلام ده؟ حذف نفي الموت عن الله، يعني حتى الموت، حتى نفي الموت مش عاوز يقوله على الله، زي ما قلت ده من الورع الباهت يعني. يعني كلمة الموت نفسها مش عاوزة ترتبط بالله، سواء بنفي او بإيجاد، سواء بنفي او بإيجاد. هو ينزل الله عز وجل عن الموت، النص بيقول لا تموت، يعني ينزل الله عز وجل عن الموت، ينزل الله عز وجل عن الموت وعليكم السلام عليكم. فهو عايز، الناسخ عايز يقول ان حتى تنزيه الله عن الموت لا يصح، نسبة الموت سواء بالإجاب او بالنفي لله عز وجل لا يصح. ده الكلام اللي بيقوله. لا اليهود عندهم حركات كده غريبة يعني. فاللي هي التصحيحات النساخ دي موجودة في المخطوطات، وكان بيشار لها في بيشار لها في المخطوطات، ويشار لها في المدراش مدرسة اليهود، ويشار لها في تعليقات الماسورية. نقطة أخرى مهمة، إن في المخطوط حلب ومخطوطة لينجراد، أبدا مخطوط حلب ومخطوطة لينجراد ما فيش أي إشارة للتيقون السفريم اللي يطلع ساعة النسخ أبدا فيها. ما فيش أي إشارة فيهم لتصريحات النسخ، مخطوط حلب ومخطوطة لينجراد. عندنا مثال آخر زي في صمويل الأول 3:13، صمويل الأول 3:13 فين؟ في أي مخطوطة؟ في حلب ولينجراد مكتوب نموت، لا نموت. عندنا مثال آخر مشهور في تكوين 18:22، تكوين 18:22 اللي بيقول إن الرب كان لا يزال واقفا أمام إبراهيم، وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وإما إبراهيم فكان لم يزل، إبراهيم خلي بالك كان لم يزل قائما أمام الرب. ده صحيح من المستاخ، ان الاصل العبري بيقول ان الرب كان لا يزل واقفا امام ابراهيم، ان الرب هو اللي كان واقف امام ابراهيم. فجل التكون سفريم تصحيح الناسخ خلاها ايه؟ عكسها، عكسها. لان لما المعنى مختلف على فكرة، لما تقول الرب هو اللي واقف قدام ابراهيم يبقى ده يعني يعطي احساس او يعطيك كده يعني اشارة ان كأن ابراهيم اعظم من الرب، لدرجة ان الرب هو اللي واقف قدامه، زي ما تقول ان الرئيس واقف قدامي، الرئيس واقف قدامي، هو الرئيس اللي واقف قدامك ولا انت واقف قدامه؟ واخدمكم الفرق بين الاثنين. فتكون سفريم عشان عايز يعني يعظم الله عز وجل فحرف النص. برضو احنا محتاجين ندرس النص وحبيبي ادخل يده تخفيف النص. عايزين ندرس الكلمات دي عشان نعرف الصح فيهم ايه. يعني قد يكون الاصل المرجح يعني دين، ما احنا بقى عايزين نفهم، ما خلاك الكاتب الاصلي قد يكون كتب ابراهيم كان لا يزال واقفا امام الرب، وبعدين في مرحله فيما بعد ذلك غيرت او حرفت بعمد او بغير عمد الى وكان الرب لا يزال واقفا امام ابراهيم. فجه النساخ الماسوريين عند الرب كان لا يزال واقفا امام ابراهيم غيرها غيرها وخلاها ان ابراهيم هو اللي يزال وقتل امام الرب. فاكر شايف نقطه انا قلتها دلوقتي وخلطت انا يعني وانا بتكلم خلطت بينها وبين الكتاب والقيري. الكتاب فيه اشاره في الهامش، يصاب له في الهامش الكتاب والقيري، ده ما فيهوش اشاره للهام في الهامش، ده ما فيهوش اشاره في الهامش، ده مكتوبه في قوائم معينه، قوائم في المدراج وقوائم تانية مسورية مكتوب فيها التكون سفرين 18 موضع تختلف من مخطوطات لمخطوطات تانية، فما فيهوش إشارة في الهامش تصحح يعني في المتن نفسه. يعني في المتن نفسه كتب لك وكان إبراهيم لا يزال، الحمد لله ذكرتها يعني دلوقتي، وكان إبراهيم لا يزال واقفا أمام يهوى، ده النسخ كتبها كده في النص عنده، النسخ كتبها كده في النص. وفي القوائم المسورية وعليكم السلام صور كده، في القوائم المسورية وفي بعض المخطوطات، طبعا القوائم المسورية انا قلت خلي بالك التصحيحات اللي هي تكون سفريم في المتن نفسه ولا يشار له في الهامش. طب انت بتعرف منين ان دي تكون سفريم؟ بتعرف من خلال القوائم، ان في قوائم بتذكر لك 18 موضع، المشهور 18 لكن في قوائم تانية ما فيهاش 18، في قوائم فيها اكتر مواضع، يعني مكان موجود هنا مش موجود في القائمة التانية، والقوائم دي موجودة في المخطوطات برضه، موجودة في اخر المخطوطة مثلا، تمام؟ فالناسخ اراد تعظيم الله عز وجل فغيرها من خلاها ابراهيم كان لا يزال واقفا امام الرب، لا يزال واقفا امام الرب. ضمن ال بعض العلماء بيذكروا شيء اخر واخير ضمن الاشياء اللي اضافها المصريين، شيء اسمه الاتور سوفريم اللي هي سكرايبال اوميشنز اللي هي تجاهلات النساخ، يعني الناسخ يتجاهل شيئا ما. اللي احنا قلناه بكده لو تفتكروا في الكتاب والقيل لما قلنا ان ممكن كلمه مكتوبه ولا تقرا او غير مكتوبه وتقرا، يعني يترك لك فراغ كده في المخطوطه ولما تيجي على الفراغ ده تقرا كلمه معينه، هو ده نفسه، ده هم الاثنين نفسهم، يعني الاثور سفريم والكتاب والقيري اللي هو الكتاب ولو قيري او القيري ولو كتاب، ده قلناه قبل كده. طبعا مش حابب انا افصل فيها لان هي مش مهمه يعني، وما عندناش فيها امثله كثيره، ما عندناش فيها امثله كثيره منها بس في سفر استير. يعني طيب في اي سؤال في الكلام اللي قلناه النهارده؟ في اي سؤال في الكلام اللي قلناه دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب تمام. حد مش فاهم الكلام اللي قلناه؟ طيب اللي فاهم اكتب لي رقم واحد، اللي فاهم اكتب لي رقم واحد. انا عارف المحاضره فيها حاجات جديده ممكن فيها حاجات رخمه شويه، بس لما تسمع المحاضرة مرة تانية إن شاء الله تركز فيها هتلاقيها سهلة إن شاء الله فعلا. طيب تمام. أخوان الإذاعات نور أليكس، شيخنا محقق. طيب جزاكم الله خيرا جزاكم. طيب إحنا كده انتهينا إن شاء الله من المحاضرة السابعة إن شاء الله فعلا.